لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم أينما كنتم. مررنا بالأمس على أحكام الراء، تذاكرنا فيها، ومر بنا الكلام أيضا على أحكام اللامات، متى تفخم في لفظ الجلالة ومتى ترقق، واستذكارا لأحكام الراءات لأهميتها، نقول الراء لا تخلو من أن تكون متحركة أو ساكنة، فإن كانت الراء متحركة فهي ترقق إذا كانت مكسورة مثل الرقاب والرجال، وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل إن ربك ورزقوا. فإذا تسكنت الراء فينظر إلى ما قبلها وما بعدها، والكلام فيها هو الذي يطول. فإن كانت الراء ساكنة نظرنا إلى ما قبلها، فإن كان فتحا أو ضما أو ألفا أو واوا تفخم، وإن كان قبلها كسرا ننظر إلى الكسر، فإن كان الكسر عارضا أو كسرا منفصلا، وهذا لم يأتي في بيان الناظم ولكنه معروف ومقدر وذكره الأئمة الآخرون، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في باب الراءات في نظمه حرز الأماني ووجه التهاني: وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبدلا. فالراء إن وقعت بعد كسرة عارضة مثل ارجعوا وارتابوا وما إلى ذلك فتكون الراء مفخمة، كذلك الكسر المنفصل. والانفصال هنا المقصود أن تكون الكسرة في كلمة في آخر كلمة، والراء تكون في أول الكلمة التي تليها بعد إسقاط همزة الوصل، مثل قول الله تعالى: الذي ارتضى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى الذي ارتضى. هنا طبعا الذي ياؤها محذوف من أجل التقاء الساكنين، والهمزة تسقط سقطت أصلا، فبقيت الراء ها هنا ساكنة بكسرة الذال، ولأنها منفصلة فهي تفخم: الذي ارتضى. وكذلك أم يرتابوا، وكذلك إن يرتبتم، أصلها إن، وإذا ابتدانا نقول ارتبتم فهي همزة وصل سقطت، تحركت النون بسبب سكونها والتقائها بسكون الراء فكسرت، فهذه الكسرة لا تؤثر في ترقيق الراء، بل الراء هنا تكون مفخمة. إن ارتبتم، وقس على ذلك ما مر بك، فالكسر العارض كالكسر المنفصل لا تأثير له في ترقيق الراء، فالراء تفخم إن وقعت بعد كسر عارض أو بعد كسرة منفصلة. فإن كانت الكسرة أصلية وموصولة بالكلمة نظرنا إلى ما بعد الراء، فإن وقع حرف استعلاء مفتوح فخمت الراء، مثل إرصادا والمرصاد في قرطاس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرقة، وفرق بين فرقة وفرق، ولا يخفى على فطنتك هذا الأمر، فإن فرقة، القاف هنا مستعل مفتوح، فكان كل فرق القاف هنا مكسور، ولأجل انكساره ورد الخلاف بين المشايخ. قال الشيخ الإمام الشاطبي: وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا. وقال الناظم هنا: والخلف في فرق لكسر يوجد لأجل انكسار القاف، فلذلك جاز الترقيق وجاز التفخيم. وأما الوجه الراجح من الوجهين الترقيق أو التفخيم فهذا يرجع أيضا إلى كلام الأئمة، بعضهم مع تجويزهم للوجهين رجحوا الترقيق وبعضهم رجحوا التفخيم، وأنت على الخيار، فإن شئت فقرأ: فكان كل فرط بالتفخيم نظرا إلى حرف الاستعلاء، وإن شئت رقق: فكان كل فرق كالطود العظيم لعدم الاعتداد بكسر بحرف الاستعلاء لانكساره. نعم. الراء الساكنة التي وقع قبلها كسرة أصلية ولم يأتي بعدها حرف استعلاء فهي ترقق قولا واحدا، مثل راء فرعون، مثل قوله تعالى: وللإربة من الرجال، مثل قوله تعالى: في مرية منه، وكذلك في قوله تعالى: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ترققها لأنها وقعت بعد كسر. إلا إذا كنت تقرأ لنافع وابن عامر وابي جعفر فأنت تفتح الميم فتفخم الراء مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ألا تلاحظ الفرق بين مرفقا ومرفقا؟ التفخيم والترقيق للحركة التي سبقت. نعم. ثم تأتي الراء الساكنة وسكونها إما سكون أصلي للكلمة كالراء الجزم، كالجزم في قوله تعالى: قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه الراء المتطرفة التي يعني وقعت في طرف الكلمة لا ينظر إلى ما بعدها، حتى لو وقع بعدها حرف استعلان فلا يؤثر، ترقق كقوله تعالى: أن أنذر قومك. لا تقول ها هنا إن حرف الاستعلاء وقع بعد الراء فتفخم، لا، هذه كلمة وهذه كلمة، والراء هنا متطرفة لم تقع في وسط الكلمة، فلذلك حرف الاستعلاء لا يؤثر، بل تبقى الراء مرققة، وكذلك يعتنى بترقيقها. فأن أنذر قومك، أنذر قومك، لأنه قد يأتي على ألسنة بعض الناس أنذر قومك لجذب القاف للراء. فإذا كانت الراء متطرفة وهي ساكنة أصلا ينظر، إن كان ما قبلها فتحا أو ضما فخمت، مثل أكبر نحو ذلك، أو كذلك فهجر. وإن كان ما قبلها كسرا رققت. طيب، الراء متحركة ووقفنا عليها لأجل الوقف سكناها فسار سكونها عارضا لأجل الوقف، ينظر أيضا إلى ما قبلها، فإن كان قبلها كسرا أو ياء ساكنة رققت، مثل قول الله تعالى: راء كانت متحركة وكانت حتى مفتوحة أو مضمومة لكننا وقفنا عليها وقبلها كسر نرققها. وكل أمر مستقر في يوم نحس مستمر، وكل أمر مستقر حالة الوصل لأنها مضمومة ومفخمة، لكن إن وقفنا عليها نرققها مستقر. طيب، إن كان قبلها ياء ساكنة سواء كانت مادية أو لينية أيضا نرققها، وما تفعلوا من خير إن وقفنا عليه. قالوا لا ضير لمثوبة من عند الله خير والله بما تعملون بصير. لا ينظر إلى حركتها فتحا أو ضما، وإنما ينظر إلى الياء الواقعة قبلها فترقق. ومثل ذلك الألف الممالة، إن كانت ألفا ممالة أيضا ترقق الراء. النير والدير والأبصير، وسواء كان هذه الإمالة إمالة كبرى أو إمالة بين بين، النار والدار والأبصير، فالراء مرققة. كذلك الراء الممالة نفسها التي وقع بعدها ألف أيضا ترقق، مثل بشري بشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. وأنت تقرأ أيضا رواية حفص بسم الله مجريها ومرساها، الراء في الأصل هنا مفتوحة، ولكن لوقوع الألف الممالة بعدها ترقق لأنها أيضا ممالة، الإمالة تقع فيها والإمالة تجذبها إلى الكسر فلذلك ترقق بشري. وهناك مباحث أخرى تتعلق بالراء خصوصا في القراءات، لو كانت بعد الراء مثلا مثل ما ذكرنا هذه، الراء الممالة ترقق، وأيضا الألف الراء الواقعة بعد ألف ممالة أيضا ترقق. والأصل في الراء التفخيم، وإنما ترقق للأسباب المذكورة، فالأصل في الراء أنها مفخمة، وذلك ما صرح به الإمام الشاطبي في آخر بيت من باب الراءات، إذ قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. نكتفي بهذا، ولكن إن شاء الله تعالى سيكون لنا مدارسة من القرآن تطبيقيا لأحكام الراءات وغيرها مما مررنا عليها إن شاء الله تعالى. مررنا بالأمس أيضا على أحكام اللام، وفي لفظ الجلالة، لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم فخمت، وإن سبقت بكسر رققت، ويقال في اللام تغليظ بدل التفخيم، والترقيق هو الترقيق، ولكن اصطلح مثل الإمام الشاطبي في الراءات استخدم لفظ الترقيق، وفي اللامات استخدم لفظ التغليظ، وكلاهما بمعنى واحد. لو وقعت لفظ الجلالة بعد كسر رققت، مثل من دون الله، ولو كانت هذه الكسرة أيضا لحرف رسم كما جاء السؤال بالأمس في ترقيق لله، فإن هنا لله رسمت لام الجر مع لفظ الجلالة بلام واحدة ترقق أيضا لله. كذلك إن وقعت لفظ الجلالة بعد حرف ممال، وهذا لا يقع إلا في بعض القراءات كالسوسي في قوله تعالى نرى الله جهرة فله وجه في الإمالة، فإذا أمال فماذا في لفظ الجلالة؟ قالوا فيها التغليظ وفيها الترقيق، فإن شئت وأنت تقرأ للسوسي اقرأ هكذا نري الله بالتفخيم، وإن شئت فرقق فقل نري الله جهرة. وهذه مباحث أيضا تتعلق بلفظ الجلالة، وقلنا لفظ الجلالة يستوي فيها إن كانت مجردة من الميم أو معها الميم اللهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، وكذلك وإذ قال عيسى بن مريم الآية ماذا؟ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، وكذلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سبحانك. فنحرص كل الحرص على تفخيم لفظ الجلالة، وهذا من التعظيم لاسم الله الأعظم لا إله إلا هو، اللهم الله هكذا. ثم مررنا بالأمس على بعض الملاحظات والاهتمام بالحروف المفخمة والمطبقة، وحرف الاستعلاء فخم واخصصها لإطباق أقوى نحو قال والعصا، إلى أن أتينا إلى قول الناظم: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. نقول وبالله التوفيق، هناك باب من أبواب التجويد والقراءات يسمى بباب الإضغام والإظهار. الإضغام في الأصل إدخال الشيء في الشيء، وأخذ من قولهم أدغمت اللجام في فم الفرس، واصطلاحا أن تدخل الحرف في الحرف حتى تنطق بحرف واحد منهما، تدغم الحرف الأول في الثاني فيبقى الثاني مشددا ويذهب الأول مخرجا وصفة لا وجود له، كقولك في قول الله تعالى: اضرب بعصاك. ها هنا باءان، اضرب فيها باء والباء الثانية بعصاك، ذهبت الباء الأولى وبقيت الثانية مشددة لأن الأولى أضغم فيها، اضرب بعصاك فلا يسرف في القتل. قد تبين الرشد، أين ذهبت الدال؟ أضغمت في التاء وانمحت نهائيا صفة ومخرجا، فلم تبق إلا التاء المشددة. كذلك قوله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم، سورة نحفظها جميعا، ولكن هل تأملت أنها هنا دالا اختفت وانتهت وما بقي إلا تاء مشددة؟ ولا أنا عابد ما عبدتم، عبدتم، فلو أن أحدا قرأ عبادتم فقد ارتكب خطأ فظيعا غير سائغ لا لغة ولا قرآنا. والإدغام في الأصل المقصود منه التخفيف والسهولة، والأصل أن الناس يذهبون إلى التخفيف في كلامهم والتسهيل ويبتعدون عن التقعير والتجديد، هذا هو الأصل. ولو لاحظت إلى كلام العربي في لهجاتهم المحلية كلها مليئة من الإضغام، ولكن لا يدركون ولا يعرفون. ولذلك أنا أقول بعض المرات: أسهل القراءات على عوام أهل هذه البلاد هي رواية السوسي عن أبي عمرو، قراءة أبي عمرو ففيها الإضغام وفيها الإبدال. وذكرت في بعض المحاضرات قصة مرت بي مع شيخ كبير من أهل هذه البلاد رحمة الله عليه وتوفي، وكان يحفظ القرآن، يعني يحفظ كثيرا من القرآن، يحفظ كثيرا من القرآن على سبيل السماع والتلقي، ولم يكن من أهل الدراسة والقراءة يعني. فقال لي مرة: اسمع مني يا عبد الرشيد سورة المرسلات. فقرأ، قرأ سورة المرسلات بسليقته وطبيعته، حتى إذا أتى على قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، قرأ: ولا يوذن لهم فيعتذرون، ولا يوذن لهم فيعتذرون. فأوقفته ونبهته، قلت: قل ولا يؤذن لهم، باعتبار أنه يقرأ برواية حفص عن عاصم، ولا يؤذن لهم. فحاولت معه مرارا وتكرارا على أن ينطق هكذا بتحقيق الهمزة وبالإظهار لا الإضغام، فما استطاع. أقول له: ولا يؤذن لهم، يقول: ولا يؤذن لهم. إلى في الأخير بعد أن تعب قال: يعني أنا ما أعرف إيش الخطأ اللي عندي. قل: أنت تقرأ ولا يؤذن لهم، أنت تقرأ برواية السوسي. قال: وما هو السوسي؟ تسوسي عن أبي عمرو. فهذا من تيسير الله تبارك وتعالى أن أنزل القرآن بالقراءات حتى يرفع الحرج عن الأمة. فهذا شيبة جرى على لسانه الإبدال في الهمزات كما هي اللهجات المحلية، لحد لا يقول هذا رجل مؤمن، إنما يقول مؤمن، رجالا مؤمن، خصوصا في ألسنة البدو وكذا، رجالا مؤمن مؤمن، ويقول الأرض الأرض. هذا كله من الإبدال ومن النقل، لأن الهمزة حرف صعب فيفر منه بالإبدال والنقل وما إلى ذلك. المهم، فالإدغام أصله هو السهولة. أحدهم يقول في الكلام العادي أنا أقول لك، أقول لك، أتعرف أن قولك أقول لك فيه إدغام؟ أدغمت اللام في اللام، قلت أقول لك. وكنت مرة في درس دورة في لندن، وكنت أشرح هذا الباب، كنت أشرح هذا الباب كما سيأتينا، أن اللام الساكنة إن وقعت بعدها الراء كما مثل الناظم قل ربي تضغم، تضغم اللام في الراء. قلت هذا هو ما جرى على ألسنة الناس حتى عندكم في الإنجليزي، وتعجبوا أن أجيب لهم مثال من الإنجليزي. قلت لهم الواحد منكم يقول all right all right، أصلها all باللام طبعا وبعدها right اللي هي فيها الراء، ولكن لا أحد ينطق يقول all right، كل يقول all right. أين ذهبت اللام؟ أضغمت. فكانت يعني محل إعجاب طيب عند الناطقين بهذه اللغة أو الجالسين هناك يعني. المهم، ألسنة الناس تميل إلى الإضغام لأنه أسهل من الإظهار. فالإضغام إدخال الشيء في الشيء، والإظهار عكسه. طيب، عندنا في هذا الباب الذي ندرسه الليلة إضغام يسمى بالإضغام الصغير، وهو الإضغام الواجب، أي يجب على من يقرأ القرآن بكل القراءات والروايات أن يأتي بهذا الإضغام. الفرق بين الإضغام الصغير والإضغام الكبير أن الإضغام الصغير عبارة عن إضغام حرف ساكن بآخر مثله أو قريبه أو مجانسه، وبالمثل تعرف. فأنت عندما تقول قل لا أسألكم، قل لا، أنت أدغمت اللام في اللام، قل لا، وبل لا، وكذلك قل ربي، أدغمت اللام في الراء. فأنت ها هنا أدغمت الحرف الأول وكان ساكنا في الثاني، فهذا يسمى بالإضغام الصغير، وهو إضغام واجب بشروطه التي ستأتينا. أما الإضغام الكبير فهو عبارة عن إضغام حرف متحرك في متحرك، وهذا خاص بقراءة أبي عمرو، خصوصا من عن رواية السوسي عن أبي عمرو في الشاطبية، مثل قول الله تعالى الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا ريب فيه هدى للمتقين قال ربي قال ربي. فيضغم الحرف الأول في الثاني وهو متحرك فسمي بالإضغام الكبير، وهذا ليس محل بحثنا ولا درسنا، إنما ندرس الإضغام الصغير الواجب. وما هو؟ إذا التقى حرفان مثلان أو مجانسان وكان الأول منهما ساكنا وجب إضغام الحرف الأول في الثاني. خذوا هذه القاعدة واحفظوها. التقى حرفان مثلان الأول منهما ساكن وجب إضغام الأول في الثاني بحيث لا يبقى للأول شيء إنما الثاني مشددا. مثال قوله تعالى اضرب بعصاك البحر اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك فلا يسرف في القتل، فاء ثم فاء، اتقوا وآمنوا، واو بعدها واو، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأمثلة من الشراح لأن استحضار الأمثلة يصعب على الإنسان أن يأتي به في نفس الوقت. نعم. نعم. نعم. إذا التقى حرفان مثلان ينبغي أولا أن نفهم أن المثلين والمتجانسين والمتقاربين إنما يسهل فهم هذه الأمور بفهم المخارج والصفات. من لم يستحضر المخارج والصفات لا يستطيع أن يعرف يعني هذه الأنواع والأقسام من تقارب الحروف وتجانسها. المثلان سهل لأنه باء وباء وتاء وتاء أو فاء مع فاء أو ما إلى ذلك. ما هما الحرفان المتجانسان؟ قالوا المتجانسان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. وقد مررنا بباب مخارج الحروف خروج الدال والتاء والطاء من مخرج واحد، فهذه الأحرف الثلاث متجانسة لخروجهما من مخرج واحد، واختلفت هذه الأحرف في الصفات. فالطاء لها من الصفات صفات القوة التفخيم والإطباق والجهر، بينما التاء مهموسة وكذلك يعني مستفلة ومنفتحة، فاختلفت صفتهما واتحد مخرجهما فيسمى يعني بالجنسين أو متجانسين. والتقارب أن يتقاربا في المخرج أو في الصفات كتقارب الدال مع السين، كلاهما من طرف اللسان ولكن واحد في أصول الثنايا العليا والثاني في أطراف الثنايا السفلى فبينهما تقارب. كذلك القاف والكاف بينهما تقارب شديد لأن القاف من أقصى اللسان والكاف أسفل منه قليلا، فهذا تقارب المخرج. والأحرف تتقارب وتتباعد مثل الناس، فمن الناس من هم إخوة من أب وأم واحدة، ومنهم من هم إخوة من أب وأمهات متعددة، ومنهم أولاد العم، ومنهم من هو أعلى من ذلك أولاد الخالة، ومنهم من يتقاربون في الأب الثاني أو الثالث وبينهم قرابة. كذلك قس على الأحرف في مخارجها وصفاتها، فما كان من مخارج الحلق تقاربها في الحلق، فقد يدغم حرف حلقي في آخر كما أدغمت الحاء في العين عند السوسي في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإن كانوا قالوا إن الحرف من حروف الحلق لا يدخل ولا يدغم في الذي أسفل منه الذي أدخل إلى الحلق، كما سيأتينا أن الحاء في سبحه لا تدخل في الحاء لأنها أدخل، لكن هذه التقارب. وانظر إلى حروف الحلق لكونها في الحلق ابتعدت عن طرف اللسان، فالنون الساكنة كما سيأتينا في باب النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق. لماذا؟ لأنها متباعدة من جنسيات مختلفة أو بلاد متباعدة جدا، بينما النون الساكنة تضغم في الأحرف التي اقتربت منها كالواو والميم والباء كلها من الشفاه أو من طرف اللسان، وتخفى كذلك في حروف اللسان. فالحروف تقاربها وتباعدها إنما يفهم بدراسة وفهم مخارج الحروف وصفاتها. نرجع إلى قاعدتنا، إذا التقى حرفان مثلان وكان الأول منهما ساكنا وجب إدغام الحرف الأول في الثاني، مثل قول الله تعالى كلا بل لا يخافون قل لهم قل لكم فما ربحت تجارتهم. ربحت تاء جاءت بعدها تاء ساكنة، جاءت بعدها تاء تاء أخرى ندغم الأولى في الثانية فتبقى الثانية مشددة. ربحت تجارتهم، اذهب بكتابي هذا. وكم من قرية، ميم ساكنة جاءت بعدها ميم أخرى فيدغم. كم من قرية. وهكذا فقس. طيب، هذا الإدغام يشترط له شرط واحد، أو هذا الإدغام لا يتأتى إلا بالشروط الآتية: أن يكون مثلين، وأن يكون الأول منهما ساكنا، وأن لا يكون الأول منهما حرف مد. فإن كان الأول منهما حرف مد فلا يدغم حتى لا يذهب المد، كقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ها هنا لو طبقت القاعدة: التقى واوان مثلان، الأول منهما ساكن، فهل تدغم الواو في الثاني فتقول آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا، لا تفعل هذا. في يوم القيامة، في يوم القيامة الذي يوسوس في الناس، في صدور الناس، الذي يوسوس، ياء ساكنة جاءت بعدها ياء أخرى، لا ندغم، لأن الأولى ياء مدية، وقد علمتم الحروف المدية: الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبله. إذن فلا إدغام. فشرط إدغام المثلين والمتجانسين أن لا يكون الحرف الأول منهما حرف مد، فإن كان حرف مد فيظهر قولا واحدا ولا يجوز إدغامه. طيب، فإن لم يكن الواو مثلا مديا وكان لينيا فالإدغام فيه واجب كباقي الحروف، مثل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا وآمنوا، اتقوا وأحسنوا، ندغم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ندغم الواو في الواو لأن الواو الأولى لينية وليست مدية فصارت مثل الأحرف الأخرى. طيب، وهل يستثنى من المثلين شيء؟ نعم، قالوا في قول الله تعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابه. ما أغنى عني ماليه هلك، هاء سكت وقعت بعدها هاء أخرى. الأصل في القاعدة أن تضغم الهاء الأولى في الثانية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ولكن استثني فوقع فيها الخلاف، أي الوجهان: الإدغام جريا على القاعدة واضطرادا للمسألة، والإظهار باعتبار أن هاء السكت لا حظ لها في الوصل، وإنما يؤتى بها لأجل الوقف. هاء السكت ليست من بنية الكلمة، أصل الكلمة ما أغنى عني ماليه مالي، ثم أوتي بهاء السكت لبيان فتحة الياء ماليه، فالأصل أن تقف، لكن إن وصلت جاز لك الإدغام وجاز لك الإظهار. نعم. كذلك الكلام عن الحرف المتجانس، عن الحرفين المتجانسين: اتحدا مخرجا وافترقا صفة، وكان الأول منهما ساكنا. في الأغلب، نقول في الأغلب لأنه يوجد بعض الأماكن حرفان متجانسان لا يضغم الأول في الثاني، أو يضغم الأول في الثاني بالاختلاف وليس بالإجماع، لكن الأصل في القاعدة أن الحرفان المتجانسان أو المتقاربان إن تسكن الأول أضغم في الثاني أيضا قولا واحدا، كما ضرب المثل الناظم بقوله قل ربي، فاللام ساكنة وقعت بعدها الراء وهما متقاربان، لأنه كما اعتمدنا واعتمد الناظم رحمه الله أن اللام والراء والنون من مخارج مختلفة وإن اقتربت جدا، وذكرنا في مخارج الحروف أن بعض أهل العلم من اللغويين كالفراء وقطرب والجرمي ذهبوا إلى أن هذه الأحرف الثلاثة من مخرج واحد، فهم عندهم هذه الأحرف متجانسة، فتضغم اللام في الراء قل ربي. طيب، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. ذال، حرف الذال مع حرف الظاء تضغم أيضا. إذ ظلموا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ذال تسكنت جاءت بعدها الظاء أضغمها. إذ ظلموا، تاء جاءت بعدها الطاء قالت طائفة، وإن انعكست فأضغم كذلك ولكن أبق الصفة كما مررنا بالأمس، لئن بسطت وأحط. تاء مع الدال حرفان متجانسان من مخرج واحد اختلفت صفتهما، أضغم الأول في الثاني قالت دعوا الله ربهما، فلما أثقلت دعوا الله ربهما قال قد أجيبت دعوتكما قد تبين الرشد، قد تبين الرشد. وها هنا يستوي الحرفان، يستوي في الحرفين أن يكون في كلمة أو في كلمتين، قد تبين في كلمتين، كدتم في كلمة واحدة، عبدتم في كلمة واحدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، كاف ساكنة جاءت بعدها كاف أخرى وجب الإدغام، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هاء ساكنة جاءت بعدها أخرى وجب الإدغام، نون ساكنة جاءت بعدها نون أخرى وجب الإدغام، وما بكم من نعمة فمن الله. وقس على ذلك المثلان والمتقاربان، كأني أدخلت المثلين في المتقاربين، كنا في المتقاربين. الحرف المتقارب أو المتجانس، المتجانسان في المخرج الواحد أيضا يجب إدغام الأول في الثاني، كما ضرب المثل الإمام بقوله قل ربي، وكما ذكرنا مثل إذ ظلموا، الدال في قد تضغم في التاء، قال الإمام الشاطبي ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد وشيما تبتلا، وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. ذكر في باب إذ وقد وتاء التأنيث الساكنة ما اتفق القراء كلهم على إدغامه من هذا الباب، وهو إذ إذا جاءت بعدها وقد، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، إن وقعت بعدها الذال فهي من المثلين، ذال إذ إذا جاءت بعدها ذال أخرى، مثالها قوله تعالى إذ ذهبوا، إذ ذهب، وذنون إذ ذهب مغاضبا، أليس كذلك؟ إذ ذهب، إذ جاءت بعدها الذال فتضغم لأنها مثلان وتسكن الأول منهما، كذلك إن وقعت بعدها الظاء تضغم عند كل القراء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وقد تيم الدعد وسيما تبتلا، دال قد تضغم في التاء مثل قد تبين، وكذلك تضغم وقد تيم الدعد تضغم في الدال مثلها كذلك، ولو وجدت دال ساكنة جاءت بعدها الطاء أيضا تضغم، لكن ربما لا يوجد لها مثال، الله أعلم. وقس على ذلك. إذن فنرجع ونقعد المسألة فنقول إذا التقى حرفان مثلان أو متجانسان وكان الأول منهما ساكنا شرط أن لا يكون حرف مد، وجب إدغام الحرف الأول في الثاني عند جميع القراء. قال الناظم رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. أدغم وجوبا عند كل القراء أولي مثل وجنس إن سكن كقل ربي وبلى بلى قل ربي للمتجانسين وبلى للمتماثلين. ثم قال فيما استثني من هذه القاعدة: وأبن. أبن هنا بمعنى أظهر، أظهر في يوم مع قالوا وهم. ضرب الأمثلة وقصد المسألة كلها، القاعدة كلها، وهو إذا كان الحرف الأول حرف مد أبن وأظهر فلا تدغم كي لا يذهب المد. وأبن في يومي، يعني ما شابه في يومي، مثل قوله تعالى: في يوم القيامة. لا تدغم الياء في الياء، وإن كانت الياءان متماثلان وتسكنت الأول منهما. كذلك قالوا وهم لا تدغم، لأن الواو الأولى مدية. وأبن في يوم مع قالوا وهم. كذلك أبن وأظهر قل نعم، فقل نعم لام ساكنة وقعت بعدها النون، لا تدغم، بل أظهر وقرأ قل نعم، بل واحرص على سكون اللام كما مررنا في ضللنا، ضللنا وجعلنا، فلا تدغم اللام الساكنة في النون. وفي الأصل قالوا: النون لا يدغم فيها شيء مما أدغمت هي فيه من حروف يرملون، كما يمر بنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين. حروف يرملون تدغم فيها النون ولا تنعكس، أي حرف منها لا تدغم في النون. وقل نعم سبحه كذلك، الحاء لا تدغمه في الهاء فتتحول إلى سبهه، لا بل أظهرها. كذلك لا تزغ قلوب، الغين والقاف ليس بمتجانسين ولكن اقترب مخرجهما، وسرى على ألسنة الناس الخطأ في إدغام الغين في القاف: ربنا لا تزغ قلوبنا، فركز على بيانها وأمرك بالإظهار، أي أظهر لا تزغ قلوبا. وكذلك فالتقم، اللام الساكنة إن كانت في فعل فتظهر لام الفعل، وأظهرن لام فعل مطلقا. فالتقمه الحوت، فالتقى، فالتقى، كل ذلك اللام تظهر ولا تضغم فيها. نعم. قال الشارح هاهنا وبه نختم حتى نأخذ الاستراحة القليلة، يقول: الإدغام عبارة عن خلط الحرفين وإدخال أحدهما في الآخر، مأخوذ من إدغام اللجام في فم الفرس، فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، وهو يؤذن بحرفين، فصارت الشدة والامتزاج في السمع كالحرف الواحد، وإلا فهما في الحقيقة حرفان، وعوض عنه التشديد وهو حبس الصوت في الحيز بعنف، إلى آخر ما قال. نعم. لكن يشترط في التقاء الحرفين أن يلتقيا خطا، أن يلتقيا خطا، وإن كان هذا الكلام يخص قراءة أبي عمرو أكثر من غيرها، ولكنها للعلم التقاء الحرفين المثلين يجب أن يكونا ملتقيين، ملتقيين خطا، فإن فصل بينهما في الخط شيء وإن تلفظنا بالتقائهما فلا نضغم، مثل أنا نذير، أنا نذير نوناني مثلاني، وفي قاعدة أبي عمرو إدغام النون في الثاني، ولكن فصل بينهما ألف في الخط فلذلك. وكذلك إنه هو يعني واو الصلة فصل بين الهائين. لكن هذا الكلام لا يخص عوام الناس وإنما يخص من هو مختص. أنا لا أكلم عوام الناس على العموم وإنما أكلم الطلبة، يخص من يدرس في علم القراءات، والله تعالى أعلم. واستراحة قليلة لمدة 10 دقائق ونرجع إلى درسنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كنا في باب الإدغام الصغير أو الإدغام الواجب، وللتذكار أو للتذكير فيما مضى، فأي حرفين متماثلين أو متجانسين سكن الأول منهما يجب إدغامه في الثاني ما لم يكن الحرف الأول حرف مد. وأيضا ورد الخلاف في هاء السكت في موضع واحد في القرآن في سورة الحاقة في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ينبغي الإشارة إلى ها هنا إلى أن من أراد الإظهار إظهارها مالية هلك، فقالوا لكي تظهر الهاء من الهاء حال الوصل يجب أن تأتي بشيء من السكت اللطيف، وبدون السكت لا يمكنك أن تظهر، فتقرأ هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بدون تنفس، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وإن شئت فأضغم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ولو وقفت لكان أحسن، ما أغنى عني مالية ثم بينت الهاء الأخرى هلك عني سلطانية. إلى ها هنا ينتهي درسنا فيما يتعلق بالإدغام الواجب أو الإدغام الصغير. قال الشيخ الناظم رحمه الله باب الضاد والضاء. نعم، والضاد باستطالة ومخرج، والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى، فظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعرا نظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. نعم، هذا باب الضاد والضاء الذي حمل الناظم على أن يجعل لهذا الباب بابا مستقلا، يجعل للضاد والضاء بابا مستقلا، هو شدة تقاربهما وتشابه الحرفين، وألا تمييز بينهما إلا كما ذكر في أول بيت، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. ولو راجعت المخارج والصفات لعلمت أن الضاد لا تتميز عن الضاء أولا إلا بالمخرج، ثم في باب الصفات اشترك في كل الصفات ما عدا صفة الاستطالة التي اختصت بها الضاد دون الضاء، فكلاهما من حروف الجهر، يعني الجهر والهمس كلاهما من الجهر، الشدة والرخاوة كلاهما من الرخاوة، الاستعلاء والاستفال كلاهما من الاستعلاء، الإطباق والانفتاح كلاهما من الإطباق، ولو قلت الإصمات والإذلاق كلاهما من الإصمات، وانفردت الضاد بالاستطالة. لذلك قال الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ومخرجي، وبالإشباع هكذا لأجل وزن البيت، ميز من الضاء، يعني ميز الضاد من الضاء بصفة الاستطالة وبمخرجها. فمخرج الضاد من حافة اللسان مع الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا كما مررنا به، مع أطراف الثنايا العليا. فبالمخرج وبصفة الاستطالة ميز الضاد من الضاء، وهذا يدلك على أن هناك فرقا واسعا وشاسعا بين الحرفين، فلا يجوز لأحد أن يقرأ مكان الضاد ضاء كما انتشر في ألسنة جزيرة العرب على العموم، ولأن الحرف حرف الضاد في مخرجه على اللهجات العامة صعب، كما يقول الشارح الإمام ملا علي القاري، يقول: وقد انفرد الضاد بالاستطالة، يقول: وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله، وألسنة الناس فيه مختلفة، فمنهم من يخرجه ضاء، ومنهم من يخرجه دالا مهملة أو معجما، ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين، ومنهم من يشمه ذالا، ومنهم من يشربها بالضاء المعجمة. لكن لما كان تمييزه عن الضاء مشكلا بالنسبة إلى غيره، أمر الناظم بتمييزه عنه نطقا، ثم بين ما جاء في القرآن بالضاء لفظا. أولا أمرك الناظم رحمه الله أن تميز الضاد عن الضاء بأمرين: بالمخرج وبصفة الاستطالة. ثم حصر لك كل الضاءات في كتاب الله حتى لا تخلطها بالضاد، ولأن الضاد أكثر من الضاء فكان حصر الضاءات أسهل عليه من الضاد. ويقول الشارح: والمعنى أن جميع مواد الضاءات المشالة، أي التي لها ألف من فوقها الضاء فرق بينها وبينها، وهي 29 ضاء من الكلمات الواردة في القرآن مجموعة باعتبار أصولها في الأبيات الستة الآتية، كذا قيل. قال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، وكلها، أي وكل ما ورد في كتاب الله من الضاءات التي قد تلتبس بالضاد، تجيء أي فيما يأتيك، وكلها تجي في الظل، في الظعن، ظل الظهر، عظم الحفظ، أيقظ وأنظر، عظم ظهر اللفظ. فأما الظعن فهو في قوله تعالى في سورة النحل، وهو موضع واحد لا ثاني له في كتاب الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وفي الكلمة قراءتان، فنافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان بتحريك العين يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالإسكان يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. والظعن هو الرحلة من مكان إلى آخر، يوم ظعنكم أي يوم رحلتكم ويوم إقامتكم. فهذا اللفظ بالضاء وليس بالضاد، أي لا تقرأه يوم ظعنكم، بل اقرأه يوم ضاعنكم ضاء ضاء. كذلك باب الظل ظل. الظل كيفما تصرف، وأول ما ورد من كتاب الله قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، فهو بالضاء. ومنه قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام في ظلل من الغمام. ويقول الشارح ومنه الظلة في سورة الشعراء في قوله تعالى وفي الأعراف في قوله تعالى كأنه ظل، وفي سورة الشعراء فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وكذلك باب الظهر، الظهر وهو انتصاف النهار، ورد في كتاب الله في سورة النور في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وفي سورة الروم في قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فما كان من الظهر فهو بالضاء وليس بالضاد. وكذلك العظم من العظمة أو من الشيء العظيم، ومنه قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، أو من صفات الله وهو العلي العظيم. فما كان من العظمة فهو بالضاء. كذلك باب الحفظ وكله بالضاء. الحفظ من المحافظة على الشيء كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. كذلك أيقظ. أيقظ من اليقظة ضد النوم، وهو في سورة الكهف فقط في القرآن وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا بالضاء وليس بالضاد. وكذلك باب أنظر من الإنظار التأخير والإمهال، أي أنظرني يعني أخر لي. ومنه قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يؤخر عذابهم بل هو كائن في نفس الوقت. ومنه قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لكن في قراءة حمزة من الإنظار كما قال الشارح هنا، لأن حمزة يقرأ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يقول الشارح الشيخ الإمام ملا علي القاري ثم اعلم أن مادة النظر والإنظار والانتظار متحدة في أصل اللغة، والاختلاف إنما هو بحسب الأبواب الواردة، وإنما غاير المصنف أي الناظم بينها للإيضاح لا سيما وقد خفي على بعض الشراح. وباب العظم كذلك، كل ما كان من العظم فهو بالضاء، كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وفي قراءة ننشزها. وكذلك في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وفي قراءة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. ابن عامر وشعبة. وباب الظهر، الظهر الذي هو ظهر الإنسان أيضا كله بالضاء، كقوله تعالى وراء ظهورهم لتستووا على ظهوره. أما اللفظ فلم يرد في كتاب الله إلا في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. كذلك ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، كلها بالظاءات. أما ظاهر فهو الظاهر، الشيء الظاهر البين الواضح. ويقول الشارح ها هنا لفظ ظاهر في كتاب الله تعالى في ستة مواضع، والمقصود منه العلو والغلبة كقوله تعالى ليظهره على الدين كله، ومنه المقصود منه النصر والعون كقوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وكذلك وذروا ظاهر الإثم وباطنه من الشيء الظاهر ضد السر والخفاء. أما قوله تعالى وإن تظاهر عليه، وإن تظاهر عليه اجتمع عليه وانتصر عليه في سورة التحريم فهي بالضاء كذلك، وأظهره الله فلا يظهر على غيبه أحد إلى آخره، فكل ما كان من لفظ الظاهر فهو بالضاء وليس بالضاد. نعم، ظاهر لظى، أما لظى ففي سورة المعارج في قول الله تعالى كلا إنها لظى، لظى نزاعة للشوى فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلهب وتتوقد. وأما لظى فهي اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا منه. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أما شواظ ففي موضع واحد في سورة الرحمن في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شواظ، وفي قراءة المكي ابن كثير شواظ وهي بالضاء وليست بالضاد. شواظ كظم ظلما، نعم، ذهب عني المتن سامحونا. شواظ كظم ظلما، أما الكظم فهو كظم الغيظ، أن يكظم الإنسان غيظه فلا يفعل ما يملي عليه الغضب والغيظ، كقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأما ظلم فهي من الظلم، ومن أظلم كلها بالضاء. أغلظ من الغلظة والشدة كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وظلام من الظلام الذي هو ضد الضياء أيضا كله بالضاء، وظلمات وظلام وما إلى ذلك. أما ظفر ففي سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما انتظر قل فانتظروا إنا منتظرون. والظمأ ورد في كتاب الله في أماكن، منها قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الظمأ الذي هو العطش يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه. أظفر في قوله تعالى من بعد أن أظفركم عليهم وهي الغلبة والنصر. وظنا من الظن الذي هو الشك في الشيء، ويأتي بعض المرات في اليقين نفسه كما قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وكذلك في المجرمين يوم القيامة ورأى المجرمون النار فظنوا أي تيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. كيف جاء الظن بأي صيغة فهو بالضاء وليس بالضاد. وعظ من الوعظ سوى عظينا، ما كان من الوعظ والموعظة فهو بالضاء، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، هدى وموعظة وموعظة للمتقين، فهو بالضاء. ثم قال سوى عظينا، ينبهك الإمام الناظم رحمه الله ألا تخلطها بعظينا، لأنها على نفسها عين بعدها ضاء، وهذه عين بعدها ضاد، فعظينا في سورة الحجر بالضاد وليست بالضاء. الذين جعلوا القرآن عظينا أي أجزاء متفرقة أو أقوالا مختلفة، بعضهم قالوا كهانة، وبعضهم قالوا شعر، وبعضهم قالوا سحر. الذين جعلوا القرآن عظينا فهو بالضاد وليس بالضاء، سوى الموعظة فهو بالضاء. وظل النحل زخرف سوى، ظل الذي هو مكث أو دام أو أصبح كمثل أصبح في سورة النحل في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه. ألا ترى إلى الفرق بين ظل وضل؟ ظل من الضلال الذي هو ضد الهدى، أما ظل أي دام ومكث وأصبح، ظل وجهه مسودا وهو كظيم في سورة النحل وفي سورة الزخرف، كلاهما سوى بنفس المعنى. في سورة الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال الشيخ فظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا، ما زال مستطردا في الكلمات التي هي بالضاء خشية أن تلتبس عليك بالضاد فتقرأها ضادا، فحرصا من الناظم رحمه الله جمع لك كل الضاءات في كتاب الله، فلم يبقى عندك حجة يوما من الأيام أن تخلط بين الحرفين. فظلت عليه عاكفا في سورة طه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي مكثت فيه، ظلتم أيضا فظلتم تفكهون. وبروم في سورة الروم، ظلوا في قول الله تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون كالحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ظلوا بالضاء وليس ظلوا بالضاد، ظلوا في أماكن أخرى لكن ها هنا في سورة الحجر وفي سورة الروم هي بالضاء. ظلت شعرا، ظلت أعناقهم لها خاضعين بالضاء في سورة الشعراء. نظل فنظل لها عاكفين أيضا في سورة الشعراء، نظل بالضاء وليس بالضاد. يظللنا في سورة الشورى في قوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يمكثن ويبقين محظورا مع المحتضر. هذه المادة كذلك بالضاء وليس بالضاد، أي ما كان من باب الحظر، الحظر بالضاء وليس بالضاد في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا. والمحتضر كذلك، المحتضر العشب اليابس الذي تكسر وتقطع وأدرته الريح في قول الله تعالى في سورة القمر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولا بد أن تفرق بينه وبين الذي قبله، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر قبلها. بداية الآيات ماذا كانت؟ ها؟ كل شرب محتضر. بداية الآية، بداية الآية لا حول ولا قوة إلا بالله. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، هذا بالضاد من الحضور. أما فكانوا كهشيم المحتضر فهو بالضاء، ففرق بينهما بارك الله فيك. وكنت فظا، في سورة آل عمران لم يرد لفظ الفظ إلا في سورة آل عمران في نفي صفة الفظاظة عن سيد الخلق رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، من الفظاظة والشدة والغلظة، أي لم تكن هكذا، ولو كنت هكذا لانفضوا، هذه بالضاد، أي لتفرقوا ولهربوا ومشوا من عندك. وجميع النظر ما كان من النظر فكله بالضاء، النظر الذي هو النظر كله بالضاء وليس بالضاد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة ناظرة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فانظر كلها بالضاء. ثم قال إلا بويل هل. أما اللفظ الذي في سورة ويل للمطففين واللفظ الذي في سورة هل أتى على الإنسان فهو بالضاد وليس بالضاء. أما الذي في سورة ويل للمطففين فيقصد به ماذا؟ قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم فهو بالضاد، وهي النعمة الظاهرة في الوجه، البشاشة والخير. وسورة هل أتى على الإنسان ولقاهم نظرة وسرورا. وكذلك أولى ناظرة في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة من النضارة وهي النعمة إلى ربها ناظرة، فهو فرق بينهما. أولى ناظرة أيضا بالضاد وليست بالضاء، فهو استثناء من قوله وجميع النظر هو بالضاء ما عدا سورة ويل للمطففين، لفظ ويل للمطففين وسورة الإنسان. وكذلك أولى ناظرة وجوه يومئذ ناظرة فهو بالضاد، أما إلى ربها ناظرة فهي بالضاء، لأن هذه الوجوه التي هي وجوه منعمة أنعم الله عليها بالنظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. ثم قال الشيخ والغيظ. الغين والياء يأتي بعدها بالضاء إلا في سورة الرعد وسورة هود فهي قاصرة عليهما بالضاد. الغيظ أينما ورد في كتاب الله عز وجل من الغضب وكذا، قل موتوا بغيظكم، بغيظكم، فهذا بالضاء. لا الرعد، يقصد بذلك قوله تعالى، يقصد في سورة الرعد قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض أي من النقص، النقصان، أي ما تنقصه الأرحام وما تزداد، فهو بالضاد وليس بالضاء. أما في سورة هود فقوله تعالى وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي هو بالضاد وليس بالضاء. للرعد وهود قاصرة، أي ففيهما معنى القصور والنقصان، أو كما قال بعض الشراح فهي قاصرة بهذين اللفظين. والحظ للحظ على الطعام، الحظ الذي هو النصيب، الحظ الذي هو النصيب حاء بعده ظاء فهو بالظاء. للحظ على الطعام، أما ولا يحضون على طعام المسكين الذي هو التحريض على أن تأمر الناس بالإنفاق على المساكين، فهذا بالضاد وليس بالضاء. فاقرأ ولا يحضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، وإياك أن تقرأها بالضاء فتقول تحاضون أو ولا يحض، لا ولا يحض على طعام المسكين. نعم. وحضرني ها هنا شيء ليس من هذا الباب، ولكن تذكرته بهذا الخطأ الذي يقرأه بعض الناس في ولا يحض على طعام المسكين بالضاء، أن بعضهم في آية الكرسي في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما يقرؤونه بالذال، وسمعت مرارا وتكرارا منهم، وهذا خطأ فظيع وإخراج من الكلمة في غير مخرجها ومعناها. ولا يؤوده بالدال أيها الإخوة الكرام، ولا يؤوده أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظهما حفظ السماوات والأرض، بل سهل عليه جل جلاله فلا يعسر عليه شيء. أما لا يؤوده لا صالة لها، ولا تصلح أصلا هكذا يؤذ، وإنما يؤذيه، والأذى هنا ليس مقصودا ولا مطلوبا. فاحذروا من هذه الكلمة، وإن لم تكن في بابنا فقد طرأت في بالي لأني سمعت الخطأ فيها أيضا. وفي ضنين الخلاف سامي، وفي ضنين، قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين في سورة التكوير، الخلاف سام أي عال أي مرفوع إلى الأئمة القراء، فقد ورد في هذا اللفظ وجهان، الخلاف يقصد به ورود القراءتين، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالضاء وما هو على الغيب بضنين بضنين بالضاء، وقرأ الباقون بالضاد وما هو على الغيب بضنين. وأجمعت المصاحف العثمانية على كتابتها بالضاد، فمن قرأ من القراء وهم هؤلاء أبو عمرو وابن كثير والكسائي كما قال الإمام الشاطبي هكذا، هذا ذكروني بالبيت وفي ضنين والضاء في بضنين نعم. نعم نعم نعم وحق راو نعم وضاء بضنين حق راو وخف في فعدلك الكوفي فعدلك الكوفي نعم وحق راو يعني أبو عمرو وابن كثير والكسائي قرأوا بالضاء، فمن قرأ من القراء بالضاء فالقراءة عنده ليست مخالفة للرسم، وإنما هي موافقة احتمالا، فكما تعرفون موافقة القراءة للرسم شرط من شروط قبولها، شرط القراءة الصحيحة المتواترة، شرط القراءة الصحيحة المروية عن الأئمة ثلاث: أن تكون بالسند الصحيح وبالتواتر، الأمر الثاني أن توافق الرسم ولو احتمالا. ما معنى احتمالا؟ أنت تقرأ لحفص عن عاصم وهو المشتهر مالك يوم الدين، ولكن المصاحف كلها لم تكتب الألف، كتبت الميم موصولا باللام، فقراءتك بالألف ها هنا ليس مخالفا للرسم، وإنما هو وافق احتمالا. وما معنى الاحتمال؟ أي أن حذف الألفات كثير في كتابة الصحابة رضي الله عنهم في المصحف، فلذلك ما كان فيها شيء من الصعوبة، يعني كما كتبوا الرحمن بدون ألف ولا أحد قرأ الرحمن، كلهم قرأوا بالألف، فكذلك كتابتها مالكي وأن تقرأ مالكي فهي محتملة، كذلك نفس الشيء قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أجمعت المصاحف بالضاد ولا مشكلة في من قرأ بالضاء ممن تواترت قراءتهم كمن ذكرنا. ضنين غير ضنين في المعنى، المعنى مختلف والمقصود والمراد مطلوب. المعنى مختلف لأن وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، فرسول الله ليس بمتهم أنه يخفي شيئا مما أنزل الله عليه من الغيب، وكذلك بالنسبة لضنين أي بمعنى بخيل، أي رسول الله ليس ببخيل بما آتاه الله تعالى وأوحى إليه. فهذا معنى قول الناظم وفي ضنين الخلاف سامي. ثم خرج من الكلام الأول في حصر الضاءات في كتاب الله، وانتقل إلى لزوم ووجوب بيان الضاد من الضاء إن اجتمعا وإن تلاقيا، أي الضاد والضاء، البيان لازم واجب أن تبين وتظهر الضاد عن الضاء، مثل أنقض ظهرك يا عبد الظالم، الذي أنقض ظهرك بين الضاد من الضاء، فلا تقرأهما ضادين أنقض ظهرك، ولا تقرأهما ضائين أنقض ظهرك، وإنما أنقض ظهرك. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم، بين الضاد من الضاء. كذلك بين الضاد من الطاء إن اجتمعت في قوله تعالى، مثل قوله تعالى فمن اضطر، فمن اضطر، ولا يجوز الإدغامها هنا، أظهر الضاد عن الطاء، فمن اضطر. كذلك وعظت، الضاء مع التاء لا إدغام بينهما، فلا تقل وعدت، قل وعظت. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي البيان لازم في هذا كله، مع أفضتم، فيما أفضتم بين الضاد من التاء. ثم قال الشيخ وصفها جباههم عليهم، كذلك مما يلزم بيانه وعدم إدخاله وخلطه الهاء من الهاء في قوله تعالى جباههم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، بين الهاءين وأظهرهما من بعض، خوفا مما سمعه وما يقع في ألسنة الناس، جباههم، جباههم، لا جباههم. كذلك عليهم، وكثيرا ما يحدث خفاء الهاء هنا عليهم، فتسمعهم يقرؤون هكذا عليهم، عليهم، لا، بين الهاء عليهم، هم، هكذا. هذا والله ولي التوفيق. وما بقي لنا من الوقت نقرأ، بقي لنا 10 دقائق، فالإخوة المعدون قالوا لي هذه الليلة نستبدل بالأسئلة قراءة سورة نستعرض فيها ما مر بنا من الأحكام تطبيقا. وكان ودي أن أرى الإخوة المشاهدين أو الحاضرين للدرس فأسألهم، ولكن لبعد المسافة ولعدم التمكن ألقي السؤال وأجيب عنه وأمري إلى الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. لو استعرضنا بعض الأحكام التي مرت بنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت، الراء ها هنا ما حكمها؟ فأجيبوا بارك الله فيكم. كورت لا جواب، فأنا أجيب إن شاء الله. الراء ها هنا مفخمة، كورت تفخيمها لأنها مفتوحة. ورقق الراء إذا ما كسرت مفهومها أنها في حال فتحها تفخم، كورت نفخمها. طيب هل ننظر إلى ما قبلها وما بعدها؟ لأننا نظرنا إلى قبلها وبعدها لا ننظر، هي متحركة فنفخمها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت نفس الشيء، وإذا البحار فجرت وإذا الجبال سجرت نفس الشيء، وإذا العشار، الراء ها هنا مفخمة كذلك لكونها مضمومة، وإذا العشار. طيب لو أن أحدا وقف وإذا العشار فما حكمها؟ أيضا مفخمة لأنها وقعت بعد ألف وإن كانت ساكنة سكونا عارضا. وإذا العشار لو وقف يعني ليس محل وقف، ولكن سئلت كيف تقف عليها. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، الراء ها هنا سبقت كما سبقت سيرت بالكسر، فهل نرققها؟ لا ترقيق إلا عند ورش عن نافع من طريق الأزرق فهو يقرأ بترقيقها حشرت سيرت، لكن عند غيره من القراء كلها بالتفخيم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت نفس شراء مفتوحة مفخمة. إذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، ولكن لا ننسى الأحكام التي مرت بنا من قبل أيضا، فالبيان في صفات الحروف ومخارجها أيضا مطلوب. أزلفت الزاي لها صفة الصفير وهي من حروف الجهر، ليست من حروف الهمس وهي من حروف الرخاوة، فيجري فيها الصوت أزلفت، فنحرص على ذلك. وكذلك لا ننسى التاء في كل ما مررنا، إذا الشمس كورت وإذا الجحيم سعرت إذا النفوس زوجت، كلها تاء ساكنة لأجل الوقف، بل هي ساكنة أصلا وقفا ووصلا، فنراعي الشدة مع الهمس. كيف الهمس؟ هكذا كما تسمعون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت كدرت، لا نبالغ فنقرأ مثل بعض الناس كورت كأنها سين، وأيضا لا نبتر فنقطع الهمس فتتحول كأنها دال، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، لا، بل نراعي فيها الشدة وكذلك الهمس. إنه لقول رسول كريم، رسول راؤها مفتوحة فهي مفخمة، كريم ما حكمها؟ مرققة لأنها راء مكسورة. وهل لها تأثير بما قبلها وما بعدها؟ لا، مجرد كونها مكسورة فهي مرققة بدور النظر، بصرف النظر عما قبلها وبعدها. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. ما حكم الراء يا جماعة الخير هنا؟ العرش، لعلكم تسمعونني وأنا أفخمها، فهي مفخمة لأنها ساكنة وقعت بعد فتح. العرش، العرش عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. في سورة المطففون، في سورة المطففين، ويل للمطففين، فيها قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم. حفص عن عاصم له السكت، سكت لطيفة بدون تنفس، فصل بين اللام والراء وهما من أحرف التقارب، بينهما تقارب شديد، بل وقيل إنهما من مخرج واحد. ومثلها مدغم كقل ربي، فهل ندغمها هنا ونقرأ كلا بل ران، أم يجب الإظهار فنقرأ بل ران؟ الجواب كالآتي: إن كنت تقرأ لحفص بالسكت فما التقيا، فلا التقاء بين اللام والراء، فصلت بينهما فلا إدغام. كلا بل ران على قلوبهم، وقيل من راق النفس شيء، النون الساكنة بعدها الراء إدغام بلا غنة، ولكن هناك من راق السكت. لكن لو وصلت، لو قرأت بدون السكت وهو ما عليه جميع القراء ما عدا حفص عن عاصم، فإنك تدغم اللام في الراء، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والراء مفخمة، والألف الذي بعدها كذلك مفخم تبع لها. أما قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فالراء في تعرف مرققة لأنها مكسورة، نظرة النعيم الراء مفخمة، والضاد ها هنا ميزه من الضاء فهو بالضاد كما مررنا عليه، وفيه صفة الاستطالة وهو من حروف الرخاوة، فأجري فيه الصوت ولا تقلقل. خطأ يقع فيه بعض الناس فيقرؤون نظرة النعيم، لا، بل الصواب أن تقرأ هكذا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظ الصوت يجري معك، فلذلك لا حاجة إلى القلقلة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذه الوجوه، وجوه نظرة ناظرة التي إلى ربها ناظرة. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. غدا الجمعة إجازة، ويوم السبت إن شاء الله يكون الدرس بإذن الله، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.